بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القرآن وعلومه ومع دراسة كتاب مفردات في غريب القرآن للإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا عند كلمة أيم، قال رحمه الله عز وجل: أيم الأيامة جمع الأيم، وهي المرأة التي لا بعل لها. وقد قيل للرجل: الذي لا زوج له، وذلك عن طريق التشبيه بالمرأة في من لا غناء عنه لا على التحقيق. والمصدر الأيمة، وقد آم الرجل وآمت المرأة، وقد آم الرجل وآمت المرأة، وتأيمت، وامرأة أيمة ورجل أيم، والحرب م... الرجل الذي لا زوج له، وذلك عن طريق التشبيه بالمرأة. وقد آم الرجل وآمت المرأة، وتأيمت، وامرأة أيمة ورجل أيم، والحرب مأيمة، أي يفرق بين الزوج والزوجة. والأيم الحية. ثم قال رحمه الله: أين لفظ يبحث لحظة واحدة، قال أين لفظ يبحث به عن المكان، كما أن معنى يبحث، كما أن متى يبحث به عن الزمان. والآن كل زمان مقدر بين زمانين ماض ومستقبل، نحو أنا الآن أفعل كذا. وخص الآن بالألف واللام المعرف بهما ولزما، وخص الآن بالألف واللام المعرف بهما ولزما، وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا آونه، أي وقتا بعد وقت، آونة أي وقتا بعد وقت. وهو من قولهم الآن، وقولهم هذا آوان ذا، هذا آوان ذلك، أي زمانه المختص به وبفعله. قال السيبويه رحمه الله عز وجل: يقال الآن، الآن آنك، هذا الوقت وقتك، وآن يؤون. قال أبو العباس رحمه الله عز وجل: ليس من الأول، وإنما هو فعل على حدته، والأين الإعياء. يقال آن يئين أينا، وكذلك أني يأني أنيا إذا حان. أما بلغ إناه فقد قيل هو مقلوب من أنا. وقد تقدم قال أبو العباس قال قوم آن يئين أينا، الهمزة مقلوبة فيه عن الحاء، وأصله حان يحين حينا. قال: وأصل الكلمة من الحين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة واحدة. ثم قال رحمه الله: الأوه الأواه الذي يكثر التأوه، وهو أن يقول أوه، وكل كلام يدل على حزن يقال له التأوه، ويعبر بالأواه عمن يظهر خشية الله تعالى. وقيل في قوله تعالى: أواه المنيب، أي المؤمن الداعي، وأصله راجع إلى ما تقدم. قال أبو العباس رحمه الله عز وجل: يقال إيها إذا كففته، وويها إذا أغريته، وواها إذا تعجبت منه. أي في الاستخبار موضوع للبحث عن بعض الجنس والنوع وعن تعيينه، ويستعمل ذلك في الخبر والجزاء، نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. والآية هي العلامة الظاهرة، وحقيقته لكل شيء ظاهر، هو ملازم لشيء لا يظهر ظهوره. فمتى أدرك مدرك الظاهر منها، علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته، إذ كان حكمهما سواء. وذلك ظاهر في المحسوسات والمعقولات. فمن علم ملازمة العالم للطريق المنهج، ثم وجد العالم، علم أنه وجد الطريق. وكذا إذا علم شيئا مصنوعا، علم أنه لابد له من صانع. واشتقاق الآية إما من أي، فإنها هي التي تبين أي من أي. والصحيح أنها مشتقة من التأيي، الذي هو التثبت والإقامة على شيء، يقال تأيي أي ارفق، أو من قولهم أوي إليه. وقيل للبناء العالي آية، نحو أتبنون بكل ريع آية تعبثون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ولكل جملة من القرآن دالة على حكم آية، سورة كانت، أو فصولا أو فصلا من سورة. وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي، وآية وقد يقال لكل كلام منهم منفصل بفصل لفظي آية. وعلى هذا اعتبار آيات السورة التي تعد بها السورة، وقوله تعالى إن في ذلك لآيات للمؤمنين، فهي من الآيات المعقولة التي تتفاوت بها المعرفة بحسب تفاوت منازل الناس في العلم. وكذلك قوله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وكذا قوله تعالى: وكأي من آيات في السماوات والأرض، وذكر في مواضع آية وفي مواضع آيات، وذلك لمعنى مخصوص ليس هذا الكتاب موضع ذكره. وإنما قال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل آيتين، لأن كل واحد صار آية بالآخر. وقال عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآيات ها هنا قيل إشارة إلى الجراد والقمل والضفادع ونحوها من الآيات التي أرسلت إلى الأمم المتقدمة، فنبه أن ذلك إنما يفعل بمن يفعله تخويفا، وذلك أخص المنازل للمأمورين. فإن الإنسان يتحرى فعل الخير لأحد ثلاثة أشياء: إما أن يتحراه لرغبة أو رهبة وهو أدنى منزلة، وإما أن يتحراه لطلب محمدة، وإما أن يتحراه للفضيلة وهو أن يكون ذلك الشيء في نفسه فاضلا، وذلك أشرف المنازل. فلما كانت هذه الأمة خير أمة كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، رفعهم عن هذه المنزلة ونبهها أنه لا يعمهم بالعذاب، وإن كانت الجهل منهم كانوا يقولون: فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وقيل الآيات إشارة إلى الأدلة، ونبه أنه يقتصر معهم على الأدلة ويصانون عن العذاب الذين يستعجلون به، في قول عز وجل: يستعجلونك بالعذاب. وفي بناء آية ثلاثة أقوال، قيل هي فعلة وحق مثلها أن يكون لامه معتلا دون عينه نحو حياة ونواة، لكن صحح لامه لوقوع الياء قبلها نحو راية. وقيل هي فعلة إلا أنها قلبت كراهة التضعيف كطائي في طي كطائي في طي وقيل طي وقيل هي فاعلة وأصلها آية فخففت فصار آية، وذلك ضعيف لقولهم في تصغيرها أويية، ولو كانت فاعلة لقيل أوية. ثم قال رحمه الله: الأيان عبارة عن وقت الشيء ويقارب معنى متى. قال تعالى: أيام أيان مرساها، وما يشعرون أيان يبعثون، أيان يوم الدين، من قولهم أي. وقيل أصله أي أوان، أي أي. وقيل فحذف الألف ثم جعل الواو ياء فأضغم فصار أيان. وإيا لفظ موضوع يتوصل به إلى ضمير المنصوب إذا انقطع عما يتصل به، وذلك يستعمل إذا تقدم الضمير نحو إياك نعبد، أو فصل بينهما بمعطوف عليه أو بإلا نحو نرزقهم وإياكم، ونحو وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأي كلمات موضوعة لتحقيق كلام متقدم نحو إي وربي إنه لحق، وأي وآ وآيا من حروف النداء، تقول أي زيد وآيا زيد وآ زيد. وأي كلمات ننبه بها أن ما يذكر بعدها شرح وتفسير لما قبلها، وأي كلمة ننبه بها أن ما يذكر بعدها شرح وتفسير لما قبلها. أوى المأوى مصدر آوى يأوي أوي ومأوى، وتقول أوى إلى كذا انضم إليه. تقول أوى إلى كذا انضم إليه يأوي أويا ومأوى، وآواه غير يؤويه إيواء. قال عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف، وقال تعالى: سآوي إلى جبل، وقال تعالى: آوى إليه أخاه، وقال تعالى: تؤوي إليك من تشاء، وفصيلتي التي تؤوي جنة المأوى، كقوله: دار الخلد، في كون الدار مضافة إلى المصدر، وقوله تعالى: مأواهم جهنم. اسم للمكان الذي يأوي مأواه، اسم للمكان الذي يأوي إليه، وآويت له رحمته أويا وإية ومأوية ومأواة، وتحققه رجعت إليه بقلبي. آوى إلي أخاه أي ضمه إلى نفسه، ويقال آواه وأواه. والماوية في قول حاتم طيئ: أماوي إن المال غاد ورائح. المرأة فقد قيل هي من هذا الباب، فكأنها سميت بذلك لكونها مأوي الصورة، وقيل هي منسوبة للماء وأصلها مائية، فجعلت الهمزة واوا. والألفات التي تدخل لمعنى على 3 أنواع: نوع في صدر الكلام، ونوع في وسطه، ونوع في آخره. فالذي في صدر الكلام أضرب، فالنوع في صدر الكلام أضرب أضرب نوع الهمزات التي في صدر الكلام أضرب. الأول ألف الاستخبار، وتفسيره بالاستخبار أولى من تفسيره بالاستفهام، إذ كان ذلك يعمه وغيره، نحو الإنكار والتبكيت والنفي والتسوية. فالاستفهام نحو قوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها، والتبكيت إما للمخاطب أو لغيره، نحو: أذهبتم طيباتكم، واتخذتم عند الله عهدا. وقوله عز وجل: الآن وقد عصيت، أفإن مات أو قتل، أفإن مت فهم الخالدون، أكان للناس عجبا، الذكرين حرم أم الأنثيين. والتسوية نحو: سواء علينا أجزينا أم صبرنا، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذه الألف متى دخلت على الإثبات تجعله نفيا، نحو: أخرج هذا اللفظ، وينفي الخروج. فلهذا سأل عن إثباته نحو ما تقدم. وإذا دخلت على نفي تجعله إثباتا، لأنه يصير معها نفيا، يحصل منهما إثبات، نحو: ألست بربكم، أليس لا أليس الله بأحكم الحاكمين، أولم يروا أن نأتي الأرض، أولم تأتيهم بينة، أولا يرون، أولم نعمركم. الثاني ألف المخبر عن نفسه، نحو: أسمع بهم أسمع أسمع ب أسمع وأبصر أسمع وأبصر أو أسمع وأبصر على حسب اللفظة القرآنية. الثالث ألف الأمر قطعا كان أو وصلا، نحو: أنزل علينا مائدة من السماء، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونحوهما. الرابع ألف مع علامة التعريف نحو العالمين. الخامس ألف النداء نحو: أزيد أي يا زيد، ونحو ذا. والنوع الذي في الوسط التي الألف التي للتثنية، والألف في بعض الجموع في نحو مسلمات ونحو مساكين. والنوع الذي في آخره ألف التأنيث في حبلى وفي بيضاء، وألف الضمير في التثنية نحو اذهب. والذي في أواخر الآيات الجارية مجرى أواخر الأبيات نحو: وتظنون بالله الظنونا فأضلونا السبيل. لكن هذه الألف لا تثبت معنى، وإنما ذلك لإصلاح اللفظ. كتاب الباء، كتاب الباء. قال رحمه الله جل: بتك، البتك يقارب البت، لكن البتك يستعمل في قطع الأعضاء والشعر، يقال بتك شعره وأذنه. وأذنه قال الله تعالى: فليبتكن آذان الأنعام. ومنه سيف باتك قطع للأعضاء، وبتكت الشعر تناولت قطعة منه. والبتكة القطعة المنجذبة جمعها جمعها بيتاكون، قال الشاعر: طارت وفي يدها من ريشها بيتاكون. وأما البت فيقال في قطع الحبل والوصل، ويقال طلقت المرأة بتة وبتلة وبتت الحكم وبتت الحكم بينهما وروي بتت وروي لا صيام لمن لم يبت الصوم من الليل، والبشك مثله، يقال في قطع الثوب ويستعمل في الناقة السريعة، ناقة بشكي. وذلك لتشبيه يدها في السرعة بيد الناسجة، في نحو قول الشاعر: فعل السريعة بادرت حدادها قبل المساء تهم بالإسراع. بترى البتر يقارب ما تقدم، لكن يستعمل في قطع الذنب، ثم أجري قطع العقب مجراه، فقيل فلان أبتر إذا لم يكن له عقب يخلفه. ورجل أبتر وأباتر انقطع ذكره عن الخير، ورجل أباتر يقطع رحمه. وقيل على طريق التشبيه: خطبة بتراء لما لم يذكر فيها اسم الله تعالى، وذلك لقوله عليه السلام: كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. وقوله تعالى: إن شأنك هو الأبتر، أي المقطوع الذكر. وذلك أنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ينقطع ذكره إذا انقطع عمره لفقدان نسله، فنبه تعالى أن الذي ينقطع ذكره هو الذي يشمأه. فأما هو فكما وصفه الله تعالى بقوله: ورفعنا لك ذكرك، وذلك لجعله أبا للمؤمنين ونقيض وتقييد من يراعيه ويراعي دينه الحق. وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بقوله: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأثرهم في القلوب موجودة. هذا في العلماء الذين هم تباع الرسل، تباع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف هو وقد رفع الله عز وجل ذكره وجعله خاتم الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. بتل، قال تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع في العبادة إخلاص النية. انقطع في العبادة إخلاص النية انقطاعا يختص به. وإلى هذا المعنى أشار بقوله عز وجل: قل الله ثم ذرهم. وليس هذا منافيا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا رهبانية ولا تبتل في الإسلام، فإن التبتل هنا هو الانقطاع عن الزواج. ومنه قيل لمريم العذراء البتول، أي المنقطع عن الرجال والانقطاع عن النكاح، والرغبة عنه محظور لقوله عز وجل: وانكحوا الأيامى منكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، ونخلة مبتل إذا انفرد عن صغيرة ونخلة مبتل إذا انفرد عنها صغيرة معها. ثم قال رحمه الله: البث، أصل البث التفريق وإثارة الشيء، كبث الريح التراب، وبث النفس ما انطوت عليه من الغم والسر، يقال بثثته فانبث. ومنه قوله عز وجل: فكانت هباء منبثا. وقوله عز وجل: وبث فيها من كل دابة، إشارة إلى إيجاده تعالى ما لم يكن موجودا وإظهاره إياه. وقوله عز وجل: كالفراش المبثوث، أي المهيج بعد سكونه وخفائه، أي المهيج بعد سكونه وخفائه. وقوله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني، أي غمي الذي يبثه عن كتمان. فهو مصدر في تقدير مفعول أو بمعنى غمي الذي بث فكري، نحو توزعني الفكر، فيكون في معنى الفاعل. بجس، يقال بجس الماء وانبجس انفجر، لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق. والانفجار يستعمل فيما فيه وفيما يخرج من شيء واسع. ولذلك قال عز وجل: فانبجست منه 12 عينا، وقال في موضع آخر: فانفجرت منه 12 عينا. فاستعمل حيث ضاق المخرج اللفظان. قال تعالى: وفجرنا خلالهما نهرا، وقال: فجرنا الأرض عيونا. ولم يقل بجسنا، بحث، البحث الكشف والطلب، يقول: بحثت عن الأمر وبحثت كذا. قال الله تعالى: فبعث غرابا يبحث في الأرض. وقيل: بحثت الناقة الأرض برجلها في السير إذا شدت الوطأ، تشبيها بذلك. ثم قال بحر، أصل البحر كل مكان واسع جامع جامع للماء الكثير، هذا هو الأصل. ثم اعتبر تارة سعته المعينة سعته معينة فيقال بحرت كذا أو سعته سعة البحر تشبيها به، ومنه بحرت البعير شققت أذنه شقا واسعا، ومنه سميت البحيرة. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة، وذلك ما كانوا يجعلونه بالنقى إذا ولدت 10 أبط شقوا أذناها فيسيبها فلا تركب ولا يحمل عليها. وسموا كل متوسع في شيء بحرا حتى قالوا فرس بحر باعتبار سعة جريه. وقال عليه الصلاة والسلام في فرس ركبه وجدته بحرا، وللمتوسع في علمه بحر. وقد تبحر أي توسع في كذا، والتبحر في العلم التوسع. واعتبر من البحر تارة ملوحته فقيل ماء بحراني أي ملح، وقد أبحر الماء. قال الشاعر وقد عاد ماء الأرض بحرا فزادني إلى مرضي أن أبحر المشرب العذب. وقال بعضهم البحر يقال في الأصل الماء الملح دون العذب. وقول تعالى البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، إنما سمي العذب بحرا لكونه مع الملح، كما يقال للشمس والقمر قمران. وقيل للسحاب الذي كثر ماؤه بنات بحر. وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، قيل أراد في البوادي والأرياف لا فيما بين الماء. وقولهم لقيته صحرة بحرة أي ظاهرا حيث لا بناء يستره. ثم قال باخل، البخل إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه ويقابله الجود، يقال باخل فهو باخل. وأما البخيل فالذي يكثر منه البخل كالرحيم من الراحم. والبخل ضربان، بخل بقنيات نفسه، وبخل بقنيات غيره. وهو أكثرها ذما. دليلون على ذلك قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ثم قال بخس، البخس نقد الشيء على سبيل الظلم. قال تعالى هم فيها لا يبخسون. وقال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والبخس الباخس الشيء الطفيف الناقص. وقوله تعالى وشروه بثمن بخس، قيل معناه باخس أي ناقص، وقيل مبخوس أي منقوص. ويقال تباخسوا أي تناقصوا وتغابنوا، فبخس بعضهم بعضا. بخع، البخع قتل النفس عم غما. قال تعالى فلعلك باخع نفسك، حسن على ترك التأسف نحو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال الشاعر ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه. وبخع فلان بالطاعة وبما عليه من الحق إذا أقر به وأتعنى مع كراهة شديدة تجري مجرى بخع نفسي في شدة. ثم نقف على كلمة بدر، نقف على كلمة بدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكلام. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.